الحمد لله رب العالمين. إذن كثرة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن إنما لتذكيرهم بأنهم يعلمون ملتي، بأنهم كانوا يعلمون ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة عقدية. إن إبراهيم كان أمة. المسألة الثانية في إبراهيم، إذن ذكرنا مسألة في علوم القرآن، ثم مسألة عقدية فيها الرد على الخوارج والتكفيريين وبيان منهج أهل السنة أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة وبلوغ الرسالة. وذكرنا أن يبين لك خطورة أن ممكن رجل واحد يفسد على أمة دينها، فما أفسد على النصارى دينها إلا رجل واحد وهو بولس، واضح؟ وما أفسد على الشيعة وما جاء بالشيعة هؤلاء الضلال إلا أيضا رجل واحد وهو عبد الله بن سبأ، واضح؟ فإن التشيع إنما بدأ من عنده، والرفض بدأ من عنده، وسب الصحابة وتكفيرهم إنما بدأ من عنده، وكان رجل كما يقول شيخ الإسلام هو رجل يهودي، عبد الله، واسمه برضو إيه؟ عبد الله، مفهوم؟ عبد الله بن سبأ. فممكن شخص واحد يفسد على الناس إيه؟ دينهم. المبحث الآخر الذي في إبراهيم، إن إبراهيم، أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن، ولا يستلزم، وهنا مسألة أصولية، لا يستلزم من أن الفاضل لا يتبع المفضول إذا علم منه علم، فقد يتبع المفضول الفاضل، معذرة، فقد يتبع الفاضل المفضول، قد يتبع الفاضل المفضول، ولا يستلزم من متابعة الفاضل المفضول أن يكون هذا المفضول أفضل منه في كل شيء. أنا عايز أقول إيه؟ لا لا لا، قال الله عز وجل في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، صحيح؟ وقال أيضا بعدها واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من إبراهيم أن يتبع ملة، بل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل منهم جميعا صلاة الله عليهم أنه يؤمر باتباعهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم، مع أنه أفضل منهم. ولا يستلزم من أن الفاضل يتبع المفضول أن يكون المفضول أفضل منه في كل شيء، أخذت من هذه الآية. فقد يكون عالم كبير، صحيح، ويكون مثلا الدليل مع من هو أدنى منه فضلا، فينبغي عليه اتباعا للحق، واضح، أن يبين أن الحق إيه؟ هنا، وإن كان أدنى منه، وإن كان أدنى منه فضلا، وهذا الإمام الكبير أفضل منه، لكن لا يستلزم من أنه أفضل منه أنه أعلم منه بكل شيء. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى يؤخذ من هذا أن الفاضل قد يتبع المفضول، فلا يستلزم من أنه يتبع المفضول أن المفضول هذا أفضل منه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. قال فضلت على النبيين بخمس، وفي حديث علي بن أبي طالب بست، يبقى فضلت على تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، تلك ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. مفهوم هذا الكلام؟ وأيضا فائدة، يبقى هذه فائدة أصولية. فهنا إشكال، إذا قيل لك كيف لإبراهيم والنبي أفضل منه أن يؤمر به باتباعه، فيقال أمران: الأمر الأول أن إبراهيم إنما أمرنا باتباعه لأنه بمثابة الأب، أبو الأنبياء، بمثابة الأب، ولا يستلزم أن يكون الأب أفضل من الإبن، فقد يكون الإبن أفضل من الأب. صحيح الكلام؟ فقد يكون الإبن أفضل من الأب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أصلا من ذرية إبراهيم، ولا يستلزم التفضيل المطلق، التفضيل المقيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يقال لا نفضل النبيين. كيف هذا؟ الله عز وجل قال ذلك: ولقد فضلنا بعض النبيين. والنبي قال فضلت على النبيين. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه فائدة في إبراهيم. إذن الفائدة الأولى في إبراهيم أن مكة كانت على ملة إبراهيم، وكان في هذا الرد على تكفيريين وتأسيس لأصل هام في أصول أهل السنة والجماعة، أن هناك عذر بالجهل، وأن الله لا يعذب إلا بعد بلوغ رسالة. الأمر الثاني في إبراهيم، ألا وهو إشكال كيف لإبراهيم وهو مفضول عن النبي والنبي أفضل منه أن يقال واتبع ملة إبراهيم، كنا بجوابين: الأول أن إبراهيم هو أبو الأنبياء والنبي من ذريته، واضح؟ اثنين، لا يستلزم من أن الفاضل يتبع المفضول أن يكون المفضول هذا أفضل في كل شيء. ليس معنى أنه قال اتبع ملة إبراهيم، مفهوم، أن يكون إبراهيم أفضل منه في كل شيء. واضح هذا الكلام؟ المسألة أيضا التي تليها في إبراهيم، ألا وهي شريعته، فبإجماع الأصوليين أن شريعة إبراهيم، باتفاق علماء الأصول، شريعة إبراهيم شريعة لنا بالإجماع، فلا تدخل تحت مسألة هل شرع من قبلنا شرعا لنا ولا لا، وإنما شرع إبراهيم شرع لنا بالإجماع. لذلك مثلا حينما تكلم عن الختان من شريعة إبراهيم، واتبع ملة إبراهيم، واختتن إبراهيم في الصحيحين، فإذا كان اختتن إبراهيم إذن من شريعته الختان، فإذا كان من شريعته إذن هو من شريعتنا. وشريعة إبراهيم للرجال والنساء من شريعتنا أم من الرجال من شريعتنا فقط؟ للرجال والنساء. فإذا قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم للرجال والنساء، ولا للرجال فقط؟ للرجال والنساء. فلماذا الختان للرجال دون النساء؟ صحيح الكلام؟ فالختان من شريعة إبراهيم. وشوف حتى نصيبهم إن يجي الختان في شرع مين؟ إبراهيم، وهو الوحيد اللي علماء الأصول ما بيتكلموش في شرع من قبلنا فيه. وأي حد في الراديو يجي يتكلم، بعض الناس بيقول لهم إيه؟ بيقول له طب ما هو في حديث اختتن إبراهيم، قال لك ما هو شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ده راجل جاهل، يعني اللي قال الكلام ده في الراديو راجل جاهل. ما هو يا جاهل يا راجل بيدلس على الناس. لأن الوحيد الذي لم يدخله العلماء في الخلاف شريعة إبراهيم، ده ملهاش دعوة خالص، ده شريعة إبراهيم دي بالإجماع. يعني إن كان ابن حزم أو حنيفة بيقولوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، والجمهور يقول لك شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، وليس شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما ينكره. شريعة إبراهيم خارجة عندي خالص. مفهوم الكلام كده؟ إذن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. إذن كانت هذه المسألة الثانية أو الثالثة في كلمة إبراهيم. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. يبقى كل هذا ثناء على من؟ ثناء على إبراهيم. معذرة، هناك مسألة حديثية وهي في الجرح والتعديل. قد يكون قد يؤمر الفاضل أن يتبع المفضول إذا ظهر مع المفضول الحق، صحيح الكلام؟ فهل يسأل فاضل يسأل مفضول عن فاضل؟ يعني مثلا هل يسأل مفضول عن فاضل ما ترى في فلان؟ الجواب جواب نعم. منين؟ نعم منين؟ في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، بريرة كانت أمة، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على بريرة يوما وقال: ما تقولي في أمر عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، إنما هي جارية تعمل العجين وتنام حتى يأكله الداجن. عايز تقول إن دي إيه؟ دي يعني عائشة طيبة على الفطرة، تعمل العجين وتروح نايمة، تيجي الفراخ تروح واكل العجين. مفهوم الكلام كده؟ يبقى ده سؤال عن عائشة التي هي أفضل من أمة مثل بريرة، لكن سئلت من؟ سئلت بريرة. يبقى من هنا يؤخذ أن الذي يسأل لا يشترط فيه أن يكون كبيرا أو صغيرا، وإنما يشترط أن يكون عنده علم. صح الكلام؟ فلا يشترط أن يسأل أن يكون كبيرا، وليس شرطا صغيرا، وإنما شرط أن يكون عنده علم. مفهوم هذا الكلام؟ إن إبراهيم كان أمة. كلمة أمة قال عبد الله بن مسعود، وهذا بحث في كلمة أمة. كلمة أمة لفظة مشتركة، لفظة مشتركة يعرف مرادها من سياق الكلام. قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقيل لابن مسعود، ساق هذا الإمام مالك في موطئه، فقيل لعبد الله بن مسعود: إنما هذا كان إبراهيم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: إنما الأمة الذي يعلم الخير ويعمل به ويعلم الناس إياه. يبقى إيه معنى أمة هنا في الحديث؟ قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا إنما لا يريد به قراءة قرآن، وإنما فيه مدحا لمعاذ، ما قصد به قراءة قرآن. فقيل له: إن القانت الحنيف إنما هو إبراهيم. قال: إنما الأمة، أراد أن يعلمه ما معنى أمة. قال: إنما الأمة من عمل، من علم الخير وعمل به وعلم الناس إياه، يبقى هذا يسمى إيه؟ أمة. إن إبراهيم كان أمة، يعني يعلم الخير ويعمل به ويعلم الناس إياه، هذا معنى كلمة أمة. فيا للثناء، يعني كيف لعبد يثنى عليه هذا الثناء؟ شوف انت بقى. وأثنى ابن مسعود على معاذ في هذا. فهل من الممكن أن يكون رجلا أمة؟ الجواب نعم. أن يعلم الخير ويعمل به ويعلم الناس إياه ويصبر على الأذى فيه، هذا اسمه أمة. إن إبراهيم كان أمة، لذلك قال: إن معاذا كان أمة. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. إذن هذا معنى كلمة أمة. فكلمة أمة لفظة مشتركة قد يعنى بها ما ذكرت لك، ستجدها في القرآن كثيرا، لكن ليس المعنى فيها واحدا. وتأتي الأمة بمعنى جماعة الناس، جماعة الناس. فورد ما أمدني فوجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة يعني جماعة من الناس يسقون. واضح الكلام هذا؟ إذن فهمت ما معنى كلمة أمة في كلمة في إن إبراهيم كان أمة؟ قال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة لما يعلم الخير يعمل به يعلمه للناس. مفهوم هذا الكلام؟ التعريف الثاني للأمة بمعنى جماعة من الناس، أمة من الناس أي جماعة من الناس. وقد يعنى بكلمة أمة التوقيت الزمني، كما قال المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة. زمان هذه الأمة، هؤلاء الأجداد والآباء، مر عليهم زمان يعبدون الشرك، إحنا تولدنا لقيناهم بيعملوا كذا. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. إذن أمة هنا بمعنى الإيه؟ الزمن. وجدناهم على هذا الحال، إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على أثريم، يعني وجدناه على هذا الحال في هذا الزمان في هذه الأزمنة على هذا الحال. فقد يعنى بالأمة هنا الإيه؟ الحال والزمان. يبقى فهمت كلمة معنى إيه؟ معنى أمة. فقد يعنى بها الحال والزمان، مفهوم هذا؟ وقد يعنى بها الجماعة من الناس، ثلاثة. وقد يعنى بها الذي يعلم الخير ويعمل به ويعلم الناس إياه ويصبر على الأذى فيه. لذا قال: إن إبراهيم كان أمة، هذا معنى كلمة إيه؟ أمة. ونحن مأمورون باتباعه، صحيح؟ يبقى إيه الثمرة من تعريف كلمة كان أمة؟ ما هو نحن مأمورون باتباع هديه: أولئك الذين هدى الله واتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع ملة إبراهيم حنيفة دي للنبي فقط يعني خاصة به أم نحن مأمورون بها؟ يبقى نحن مأمورون أن نكون كذلك، نعلم الخير اللي هو العلم الشرعي ونعمل به ونعلم الناس إياه ونصبر على الأذى فيه حتى نكون كذلك أمة. مفهوم هذا؟ طيب، أمة قانتا. كلمة قانتا هذه لنا فيها عدة مباحث، هناك قنوط كوني وهناك قنوط شرعي. وما تعريف القنوط الكوني أو الشرعي؟ وما تعريف القنوط؟ هذه كلمة لفظة مشتركة قد تأتي على عدة معان، تأتي على عدة معان، وقوموا لله قانتين، كل له قانتون بديع السماوات والأرض. فما معنى كل له قانتون؟ وما معنى قوموا لله قانتين؟ وما معنى القنوط أصلا؟ وهل يدخل القنوط في الكون والشرع في مسألة القدر ولا لا؟ فهم؟ هذا إن شاء الله نكمله في بحث التوحيد بإذن الله، بإذن الله عز وجل. طيب إن شاء الله الجمعة هو غدا إن شاء الله في المنيب إن شاء الله ورحت يعني، ويوم الجمعة المقبلة إن شاء الله خطبة الجمعة، وبعدها دورة علمية لقاعدة الشيخ الإسلامي تيمية في ضوابط وقواعد في العمل للغير، قاعدة في غاية الأهمية إن شاء الله يوم الجمعة في مسجد المنيب إن شاء الله. وغدا هناك الدرس، وأنا آسف مش أقدر أكمل إلا بعد العشاء. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.